من الشرك على محبة الله ورسوله وطاعته. والكفار آثروا الدنيا على الآخرة مطلقا، آثروه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم ما فيها لا يخسر أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما